بالدم تعال نحلم تعال نحلم وبس نحلم تعال نحلم وبس نحلم هنا يا سما نتبسم تعال تعال نحلم تحاول تنسى آلامها جميلة الدنيا يا جميلة وكل ما دانت الأيام تعيش الناس أحلامها جميلة الدنيا يا جميلة وكل ما دانت الأيام تعيش الناس أحلامها جميلة الدنيا يا جميلة وتمشي على البعيد وبعيد تكون أمالك داما جميلة الدنيا يا جميلة سنين الحسرة حد عندي ومهما طالت أيام سنين الحسرة حد عندي ومهما طالت أيام سنين الحسرة حد عندي حد عندي حد عندي مهما طالت أيام سنين الحسرة حد عندي ومهما طالت الأحزان أكيد تبدل أنغاما تعال نحلم وبس نحلم تعال نحلم وبس نحلم ونرجع زماننا